وأنت لا تستطيع في عرفنا أن تأتي بأشياء مختلفة الحرارة وتحطها مع بعض ثم لا تستطرق مع بعضها، ولكن الخالق هكذا أراد. من أعجب من أهل زي ما سألت اللسان الروح على قد البتاع على قد كده وعمالة فيه وتعطي الإيه؟ الطعوم بدرجاتها. أيضا حاسة البنات عزائي الحكاية تمسك مثلا القماشة بين صوابعينك كده وتمشي القماش ثاني تقول ده أراق ويبقى ببنين والفرق يطلع قد إيه؟ لا تقول له ده أراق ده مش عارف إيه وده إيه ما تقولش أنعم لأن أنعم بس شغل اللمس إنما حاسة البيت لما تمسك دي كده بين بعيد كده وتمسك دي تقول لا دي أدخل إيه اللي قالك دي أدخل ودي الحاسة اللي بين إيه؟ اللي هي قننتها دي دي عملت قد كده ودي كده ودي كده ما لا ولئن أذقنا الإنسان أذقناه والذوق مش هو الأكل الذوق بس لإدراك الإيه ولذلك بس يقول لك لما تيجي تشتري حاجة مثلا من يقول لك خد ذوق مش خد كل تقوم أنت تذوق تاخد بلحة مثلا تذوق إيه مش كده ولا لا أم مد إيده خد بلحة ثانية وثالثة قال له لا بقول لك ذوق مش كل أنا ما تزودهاش بقى يبقى الذوق عبارة عن إيه بس تناول الشيء لإدراك طعامه بعدين تاكل او ما تاكلش ده يبقى بالثمن يبقى بالفلوس ولئن اذن الله يريد ان اي نعمه تصيب الانسان ولو كانت قليله ثم تنزع منه والدنيا تقوم طب وش معنى يعني قليله اما لك لان اللي كان يصعب من الفرق لما تكون نعمه واسعه وبعدين اتنزعت انما نعمه قليله ما هي قريبه من مفيش قريبه من ايه قال لك ومهما قلت النعمه وفي تنزعها منه يبقى يئوس وكفور يئوس الياس قطع الامل من حدوث شيء ما يحصلش يئس من ذلك طب تيأس ليه يئس ليه قال لك لانه لا يملك الفاعل طب لو كان بقى عنده اللي يقدر عليه يقول لك ما يئس ولذلك قال ما يملك الله ما تيأسوش لا تيأسوا من ايه انه لا ييأس من روح الله من القوم الكافرون يبقى اذا اليأس معناه ايه لك تقطع الامل من حدوث امر مراد لك وتيأس ليه لان ما عندكش وسائل لايه لتحقيق طب لو كان عندك وسائل لتحقيق ويجي يبقى اذا الانسان اللي يبقى ييأس لما تنزع منه النعمة هو الذي ليس له اله هو الركن الرشيد والشديد له اللي يقول لك ما ربنا نظيف يمكن يجيه لسان يجيبوه لسان زي ما نزع منه يقدر ايه يقدر يجيبه انما اللي ملوش بقى ايمان باله بمجرد ما ينزع عنه يقول لك ده ايه الصدفه دي يمكن ما تتكررش يمكن ما تحدث اذا كان مثلا واحد ماشي ومعاه جنيه وانسرق منه يزعل ولا ما يزعلش طب وان كان عنده 10 جنيه في البيت يبقى الزعل إذا الإنسان ييأس إمتى؟ عند عدم يقينه بمصدر يرد عليه ما يريده إنما حين يؤمن بمصدر يمكن أن يرد عليه ما يريده أنت يئوس وتكفر أيضا ليه؟ قال لك لأنك أنت لما كان عندك النعمة ما شكرتش من أمك لما كان عندك النعمة ما شكرتش من أمك لكن لو كنت متنبي عند النعمة أن للنعمة واحد فإن سلبت فاعلم أن واهبها هو سالبها وما دام اللي وهبها هو اللي سلبها يبقى لهنا حكمة ولهنا حكمة الإنسان معروف إن هو بنو آدم وأفرادها كثير وحيبقى منهم مؤمن ومنهم كافر الإنسان هو اللي تحصل له هذه العملية قال لك شوف كده هل استثنى منها او لم يستثنى فاذا رايت استثناء منها فاعلم ان الانسان يراد به العموم بدليل المستثنى منه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا الله استثنى من الانسان الانسان مفرد أن المفرد في اللفظ

ايه النقل ده؟ ده نقل تباع، نقل تباع. ايه اللي يقدر عليها مين؟ الله ومنهجه. بعد ما يكون كده يقول له الاحسن. لما نيجي نفكرها فلسفيا او منطقيا او اقتصاديا يقول له ايه صح، ده كلام صح تماما. وحب المحسنين ليه؟ ام انك لان الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول الا تحبون ان يغفر الله اخوك عمل في السيئه، وبيقول لك يا تاكل بالمش يا تكتم الغيظ يا تعفي يا تحسن. طب اذا كنت انت عملت مع الله سيئه، بالله لو قلنا لك يعني ان ربنا تنبسط ولا ما تنبسطش؟ طب اذا كنت تريد ان يغفر الله لك السيئه عندك وانت تقيل حاجه تجزيها لكم ما تجزيهاش ليك ليه؟ الا تحبون، بيجيبها من ناحيه مين؟ من ناحيه النفس. يبقى حين عفا، عفا بمين؟ عفا بالثمن، لان حياكم مغفره في مين؟ مغفره في. ولان المسيء لو تركت الانتقام الى ربي وربك يقول لك ده انت حين تكتف تبقى رحيم، انما حين تترك تبقى صعب. ليه؟ لانك ان اقتصدت ممن اساءك اقتصدت منه بقدرتك، وان تركته الى الله تركته الى قدره الله. يبقى الهل صعب. يبقى العافي بياخد حقه جامد ولا لا؟ بياخد حقه جامد قوي. وايضا هياخد ثمن ثاني، هياخد ثمن ثاني. ليه؟ لانه جعل الله في جانبه. يقولوا ازاي الدين يأمر الناس بأن تحسن إلى من أساء إليها؟ دي قضية ضد الناس. أما أن إذا تحسن إلى من أساء إليها دي مرحلة ارتقاء مش تكليف أصلا. ما هو أباح لك بالنفس يقول. وأنت وذمتك بقى يا بالنفس يا بسبب من غير يا بالعقل، وبعدين الحتة الثانية دي والله يحب المسلمين، دي سايق لك ارتقاءات الإيه؟ ارتقاءات اللي يحب الله. ليه؟ قال لك لأنك أنت إذا أردت أن تطبق الأمر على ذاتك، شوف إذا دخلت ووجدت ولدا من أولادك معتدا على أخيه، قلبك وعواطفك وتلفظاتك مع مين؟ مع المعتدى عليه. فكذلك الحق سبحانه وتعالى يبقى مع مين؟ مع المعتدى عليه. فقال له إزاي الشرع يسلكني بأن أحسن إلى من أساء إليه؟ قال له لكن افلا تحسن الى من جعل الله في جانبك؟ ثم ده عمل ربنا في جانبك ما احسنش له ليه بقى؟ ليه؟ يبقى امر طبيعي ولا لا؟ شوف نظر، لو ان العالم طبقها بيقين واخلاص ما وجدت على الارض الا جنه، كلها هتبقى جنه معجله. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره. ومغفرة ليه؟ لأنه مدام صبر وغفر يبقى له مغفرة من عندي ولا لا؟ أنت صبرت باللي في إيدك يبقى وأنا غفرت، يبقى مغفرة. ويزيد إيه كمان؟ ويزيد أجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. ساعة ما يكون لك ابن كده وبعد ذلك تريد إنك أنت تديله نصيحة في قالب الرجاء، الولد بيلعب شوية تقول له لعلك ترك أن يرسم فلان، لعلك ترك أن يرسب فلان الذي أهمل يعمل. لما أنت تقول له كده يبقى صح والخطاب يعني لا تفلس. لا إيه؟ لا تفلس. لعلك أنت أظن أنت انبسطت من اللي حصل للواد الفلاني. يبقى معناها إيه؟ أوعى تعمل اللي عمل الناس. يبقى هو إيه؟ استفهام في معرض الناس. استفهام في إيه؟ في معرض انه واستفهام ممن يرجوك، وربك هو الذي يرجوك، ربك اللي بعتك هو اللي يقول لك كده. فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك، معناها ايه؟ لا تترك ما يوحى إليك ولا يحزنك موقفهم منك وتعنتهم. ما يأخذكش الضيق كده وبعدين تقول ده ولا تكلم بلغهم، لا بلغهم، لأن الإلزام هيبقى بالإيه؟ بالإبلاغ. ما هو لما يجي لهم كده وكده وكده وكده وكده فين؟ كل ما يقول لهم كلام ما بيقولوش، يقول بلاش أقول لهم دي بقى، نقول له لا، ده الحجة في الإبلاغ، الحجة في الإبلاغ. أوعى إياك أن يضيق صدرك بموقفهم منك، فإن الحجة منك هي الحجة عليهم يا إبلاغ. أما إن تركنا شوية أي حاجة يبقى يقدر يقول ما بلغتناش دي، فإياك أن يكون موقفهم منك سببا لضيق صدرك فتترك شيئا أمرك الله بإبلاغه، لأن الحجة في الإيه؟ في الإبلاغ. ما هو ما دام دي حكمة أنا أصبر عليها، لأن الحكمة دي هتيجي عليا بالخير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، كلمة بعض ما يوحى إليك أكن يقول له أنت مش حافظه في الكل، يبقى الشيء اللي إيه؟ اللي يلفزهم ويتعبهم عشان ما تجيبش لنفسك المتاعب. طب إيه سبب ليه؟ قال لك ما هم من يتعنتوا إياك ويخرجونك عن مقامك الذي تلح دائما فيه. أنت تقول أنا بشر أنا بشر أنا بشر أنا بشر أنا بشر، فكان المقصود فيه أن تكون مطلوباتهم منك على مقدار ما اقررت على نفسك. انت ما قلتش انك اله علشان يقولوا يطلبوا منك ايات ويقول لك هات او هات، ما انت قلت. فما دام انت مبلغ اياك ان يضيق صدرك فلا تبلغ لو شيء، لان البلاغ ده هو الحج على مين؟ هو الحج عليه. واياك ان يضيق صدرك بهذا. ليه ما يضيقش صدرك بهذا؟ لانك لو ضاق صدرك بهذا انقصت البلاغ الذي كل ما بلغه بآية وبعدين يبدلوا بقى ربنا يزيد عليهم ايه؟ يزيد عليهم ايه؟ عقوبة. كلمة وضائق ضائق به صدرك، لما تجيب اسم الفاعل ولا اسم المبالغة؟ فلان جائد يعني جاد على الغاية، وفلان جواد. جائد دي يمكن مرة زي ما قلنا زمان في الحرب، فلان ناجح نادر يعني ماسك حد خشب وقدوم وعمال بيعمل ايه؟ بينبر كده، ده ما هيش حرفه، مش نجار. في فرق بين ناجر وايه؟ ونجار. طب انت قعدت زي مثلا في فتح في الجلابيه وقعدت تخيط، يقال انك خائط، متخيط خائط، انما مش خياط. فلما بيقول ضائق مش ضيق، فكأن المأمور انه مش هيبقى ضيق، الضيق مش هيبقى وصف ثابت له، لا. هي ايه مرحليات علشان الكلام اللي ايه اللي بيقابلوه به. طيب اول شيء عليه الكنز، ينزل له كنز كده من ايه حكايه كنز؟ قام قال لك شوف، ليدلك على مدى ما عندهم من قيم الحياه. قيم الحياه عندهم ايه؟ الفلوس. ولذلك حبوا يصرفوا العمليه بتاعت الوحي للقيم على الناس الاثرياء، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله، إذن المسألة مش القرآن بقى، المسألة اللي نزل عليه القرآن. يبقى مسألة قلت يا كنز دي أكل، كان يقول لك يا أخي الدال ما يقعد يتعب نفسه ويتعبنا ما يجيله كنز كده ويقعد هو وأهله وهو عايز فلوس. طب ده أنتوا قلتوا له نجيب لك فلوس، أنتوا قلتوا له نعمل لك كذا، مرضيك مرضيش يا أخي، يبقى مسألة كنز دي مش واردة عندك. لو لا انزل عليه. والكنز هو الكنز هو الشيء المجتمع. ان كان لحم يقول لك هذا الشيء مكتنز اللحم، مكتنز ايه يعني مجتمع فيه الايه؟ فيه اللحم. لكن اطلق على الشيء الذي يكون ثمنا للغير، اللي هو الذهب، لزون الذهب والفضه، لان فيه الفرق في الرزق بين رزق مباشر ورزق غير مباشر. الرزق المباشر هو ما تنتفع به، لقمة بتاكلها، شربة مية كويسة، ده رزق ايه؟ مباشر. في شيء يجيب الرزق المباشر، انما هو ما يغنيش عن الرزق المباشر. واحنا قلنا زمان لو ان انسانا في صحراء وبعد ذلك معاه قناطير قنطرة من الذهب، تعمل له ايه الذهب؟ ما يعملوش الذهب، لو واحد عرض عليه الربع يكفي كل هذه يرضى ولا لا؟ يبقى انا ما بقيمش الريف بقنطار الذهب، لا، ده التقييم ان قنطار الذهب ولا الحياه. يبقى ده التقييم، مش التقييم ان قنطار ورغيف، لا، كل الريف وقته يساوي الايه؟ يساوي القنطار. فكانت معناه نقد من الذهب او الفضه مجتمع ده بتؤدي حق الله فيه ولا ما تؤديش؟ انت عارف اكيد تحت البلاطه، اهي الفلوس اللي تحت البلاطه دي هي اللي تسمى ايه؟ كنز. لكن اذا ادي حق الله فيها لا تعتبر كنزا، لان الشرط في الكنز انه يبقى مخرج، انه يبقى ايه؟ وما دام بتؤدي حق الله فيها بتطلع زكي، يبقى الناس اللي في الحاره عارفين ان عندك ايه؟ ان عندك فلوس، يبقى ما اخفتوش. يبقى الكنز لا يقال الا للشيء المجتمع وممنوع منه حق الله. فيؤدي حق الله وقد رفعت عنه الكنزيه، رفعت عنه الايه؟ ولا الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في ايه؟ في سبيل الله. يبقى معناها الانفاق منها ان يؤدي ايه؟ ولما يؤدي زكاتها هتنقص منه في ظاهر الامر ولا لا؟ كونها تنقص حرص ان تساوي زكاه، والا اكلته الزكاه. يبقى كل سنه عامل 2.5 من ده، 2.5 من اللي باقي، 2.5 من اللي باقي، 2.5 من اللي باقي. يبقى معناها لما يمر حوالي 40 سنه تبقى ايه؟ تبقى انتهت. ثم تفكر تعمل ايه؟ تقول بدل ما تاكلوا الزكاه نعمل ايه؟ نقوم ايه؟ نثمروا. لما نثمروا ماذا نعمل؟ هيأت فرصة لغير واجب، هيأت فرصة لغير ايه؟ قادر وغير واجب. وانت واجب وغير قادر على العمل او غيره فاهم في مسألة من المسائل، تجارة، صناعة، اي مشروع من اي مشروع. يبقى ربنا بده يعمل ايه؟ تكامل المواهب، تكامل مواهب الوجد يعني فلوس، ومواهب الجهد، وجد وايه؟ وجهد. بين الوجد والجهد تنشأ الايه؟ الحركة. مرة يكون الوجد والجهد في واحد، هذه مأسوحة اقتصادية مستقلة، ما عنده هل ويقدر يشتغل؟ واحد عنده الجهد ولا عندوش الوجد؟ واحد عنده الوجد ولا عندوش الجهد؟ يوم يعمل ايه؟ يوم صاحب الوجد يدي صاحب الجهد، وبعد ذلك يكتبكم على الحقيقة. فإن كان العارض صاحب الوجد المعروض عليه يحكم زي ما هو عايز، يقول لا انا عايز 60% من الربح، والانكار الثاني يبقى حسب العرض والايه؟ والطلب. وكل تبادل يخضع للعرض والطلب انما خضع لغير ذي هوى. السلعه ملهاش هوى، انما اللي يملك السلعه واللي بيشتري السلعه لهم هوى، لا عايز يبيع باكثر ولا عايز يبيع بايه؟ لكن السلعه ملهاش هوى. ولا لما ده يشتريها تقول له لا ما نقطعها صح، وتقول له لا ما نشرحها لك، ولا لما يجي يشتريها ما لهاش. الله. اذا العرض والطلب لها هو اللي ايه؟ هو اللي بيتحكم. وما دام العرض والطلب لها هو يتحكم، يبقى ميزان الاقتصاد سليم. خلي اللحمه تبقى ب 20 جنيه الكيلو، بس هي اللي تحكم عرضا بس. بلك انت كبرياء الذات في النفس البشريه يخلي اللي مش قادر يقول ده اللحمه بتتعبني. شوف الكبرياء، اللحمه ولا تجيش على بال، ويروح السوق يشوف اللحمه كده متعلقه، ويشوف الفول الحريتي، ويشوف مش عارف البدنجان، يقوم لعابه يجري على هذه ولا يلتفت الى هذه. ليه؟ لان السلعه هي اللي بتقل، هي اللي بتتحكم. فاذا حشرنا فيه يبقى ما تنفعش. طب السلعه تتحكم ازاي؟ قال لك ما تكنس، ما تكنسش يعني ما تحطش الفلوس تحت البلاطه. تحطها تحت البلاطه ازاي؟ قال لك انا يعني مش لاقي حد، مش قادر اشتغل، واللي دور على من ايه؟ من يعمل، واللي بيعمل يدور على من عنده ايه؟ ممكن تكون الحاله في ايه؟ الحاله كلها كريس الشيء. لولا انزل، احنا قلنا لولا بالثمن، يعني لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك. جه معه ملك يقول لهم ايه؟ ده رسول من الله.

خرقوا له بنينة وبرضو خلق وتخلقون إفكا. تجيبوه من عندكم عدم بتجيبوه ايه من عندكم انهم الا يخرصون برضو بتجيبوا كلام من ايه من عندكم. فالرد في منتهى البساطة انتم اهل فصاحة وبلاغة وجاء القرآن من جنس نوع نبوغكم وما دمتم قد قلتم ان محمد افترى وجاب الكلام ده مش من عند ربنا افتراه. ما دمتم عرفتم انه افتراه فافتروا زي افتروا حاجه زي تبقى صح ما دام عرفت انه افترى. والافتراء اسال عليكم ليه؟ لانه لم يعتد وهو معكم من صغره ان يكون له اسلوب ولا شعر ولا نصر ولا خطب ولا اي ولا له علاقه بالمساله دي. وانتم اهل بصر ورياضه ومزاوله واشعاركم تعلق على اسفار الكعبه وسقع كاس بتيجي فيه القبائل وهو لا اشترك نفيدي. فاذا كان من لا رياضه له على الكلام ولا على البلاغه قد جاء بهذا الكلام فليكن اللي عندهم قدره ورياضه على البلاغه يجيبه. فان كان قد افترى افتروا به. والمعارضات عندكم في اسواقكم موجوده. معنى معارضه واحد يقول شعر واحد تاني يقول ايه شعر الاجاره احسن منه او زيه ويقعدوا يحكموا وفي حكم ويقول لك ده احسن وده اساء وده لا. الله خدمت اهل الرياضه في هذه المساله وهو لم يرفض. ولذلك ربنا بيقول له قول لهم قل للاغنياء دول قل لو شاء الله ما تلوته عليه ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. ثم اني كنت اعيش في وسطكم هل كثر عني انني خطبت؟ كثر عني انني قلت شعر؟ هل كثر عني انني رحت عكاظ؟ هل كثر عني رحت المربد ولا زي المجاز ولا المجنه؟ مش حاجه من دي خالص. يبقى اللي راح اقدروا على الافتراء مني. يبقى ان كنت افتريت يبقى انتم ايه؟ افتروا. الم يوجد مثلا امرؤ القيس شاعر فحل وكان له نظير بعرض تملي ويناقضه وهو يقول اصلا ولا يقول ايه؟ العلقمه الفحل. يجي مثلا عمرو بن كلثوم له واحد برضه يناقضه ويعارضه اللي هو الحارث بن حليزه اليشكري مثلا. يجي مثلا الجرير والفرزدق. اذا المساله دي عندكم فهاتوا انتم عارفين وبتناقضوا وبتقولوا شعر يبقى رد الشبهات ايه؟ افتراء. انتم اقدروا على الافتراء منه فافتروا. اذا لم تفتروا يبقى معنى ايه؟ انه ما هوش افتراء. ان يقولون افتراء قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. برضو افتروهم انتوا الاخرين مفتر بعشر سور مثله. بس لان العشر سور هو ما يجيش لان ده خلاص بقى واقع يبقى هتجيب ايه مثله يعني في الايه؟ في الاصل في البيان في الفصاحه في القوه. وعشر سور في حد ذاته احنا قلنا ان تحدى بالقران كله مره ما قدروش ثم تحدى بعشر سور ثم تحدى بايه؟ بسوره. وبعدين تحدى مش بسوره بحديث فاتوا بحديث مثله. شوف تنزل ايه؟ تحدى بالقران كله تحدى بعشر سور تحدى بسوره تحدى ايه؟ بحديث. من ياتوا بحديث مثله مش عايزين سوره ولا حديث بس. ام يقولون افتراه قل اي ردا عليهم فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. نزول في التحدي بما يدخل في نطاق الايه؟ الخصم. لان ان كان تحدى بالكل ما قدروش ما نعوش يتحدى بالكل بقى لا عايزين نعمل ايه؟ يبقى ترك في التحدي بتقليل في المتحدى به. قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. ومش كل واحد منكم يقعد يبتدي لا يعملوا ايه مجمع وادعوا من استطعتم. هاتوا كل شركائكم وكل فتوات في اللغه وكل البلغاء وقعدهم عشان يجتمعوا هو فرد وجابوا المعال من عند الله وانتم اهل رياضه فيها واهل خبره ومش انتم لوحدكم بقى. ادعوا من ايه؟ من استطعتم وادعوا من استطعتم. طب ما يمكن يقول لك يا رب احنا هندعو الله من القوس. قال لهم لا بس غير ربنا يعني هو ربنا بيقدر بس.

محدش هيستدرك الله، وما دام جاء بعلم الله فلا يمكنه لعلم مثلا ان ياتي بايه؟ بمثل هذا. فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله. صحيح انزل بعلم الله، طب يمكن في اله ثاني ينزل برضه ينزل حاجه ثانيه؟ ولا، ده انزل بعلم الله في دائره ان لا اله الا هو، في دائرة أن لا إله إلا هو. ولذلك حين يحكم طول ما دام حكم ثق بهذا الحكم. ليه؟ لأن ما فيش إله ثاني حي إيه على عرضه. ولذلك احنا قلنا في أي ثبت يد أبي لهب وحكم على أبو لهب وعلى مراته أنهم حروح النار، وقلنا كان من الممكن أن أبو لهب يقول الكلمة ولو نفاق، مش كده؟ أن كان في إله ثاني لنفذ القضية دي. أمضي بعدها على طول بعد ثبت هذا الأول إلى قل قل هو الله أحد، وما دام قال الحكاية دي ما حدش هيقدر يغيرها ولا هيقدر يجيب حاجة تانية. هي ده تمام اللي هنا عندنا إيه؟ فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، واعلموا كمان أنه لا إله إلا هو. يمكن تقولوا واحد إله ثاني يجيب بعلمه، فهل أنتم مسلمون؟ هل انتم مسلمون؟ استفهام، وما دام استفهام يبقى فيه مستفهم. طب الاستفهام هو طلب الفهم، لانك مش كل استفهام طلب الفهم. ليه؟ ام انك ده اراده حقيقه يقل بها من امامك، لانه كان يقدر يقول اسلموا ما دام المسألة كده بما أعلم أنما أنزل بعلم الله ومش عارف وأن لا إله إلا هو، يقول إيه؟ استحموا إيه؟ أسلموا. أسلموا أمر منه، يا يطاع يا ما يطاعش. لكن الاستفهام، صورة الاستفهام، هل أنتم مسلمون؟ عايز جواب. الجواب لو لم يكن السائل واثق إن ما فيش إلا الإسلام ما قالها. لو لم يكن السائل واثق ان مفيش جواب الا انه يسلم، ما كانش يجعل الكلام منه هو الحجه، كان يقول الكلام من عنده هو. انما عايز الكلام من مين؟ من الخصم. يجي مثلا واحد يقول لك انت قلت لي كذا وقلت لي كذا وقلت لي كذا، يقول له ايوه، يقول له ايوه ايوه، وبعدين يقول له هل انا صادق فيما قلت لك؟ اكنك انت واثق انه مش هيقول ايه؟ قال لا انت صادق. ولذلك لا في أي تحريم الإيه الحمر، إنما الخمر إيه؟ والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إنما يريد إلى الآخر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر وأشبهه. فهل أنتم منتهون؟ بعد ما قلت لكم الكلام ده قالوا لي بقى أنا هسألك، أنتم منتهين ولا مش منتهين؟ يعني انتهوا واخذوا على إيه؟ على عبدكم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إذا كانوا أول ما اتكلموا قال لولا أنزل عليه الكنز، أكنهم مشغولين بإيه؟ بنعيم الدنيا والحكاية. وفيه فرق بين الحسن الذاتي والحسن الطارئ من الغير. كلمة زينة معنى زينة حسن طارئ على الذات أو تحسين طارئ على الذات. المرأة حين تتزين، تتزين تعمل ايه؟ تلبس اللباس الجميل الملفت، تلبس الذهب البراق اللي يجذب الايه. ولذلك المعدن من المعادن بياخد نفسه من ايه؟ من كثرة تلألؤه، عند التلأدع هو اللي ايه يخطف الايه؟ يخطف الابصار. المرأة بتعمل كده ليه؟ عشان تلفت ليه؟ باللباس او بالايه؟ او بالزينة او بالهندام او بالهيئة، اي حاجة. المرأة الجميلة بطبيعتها ترفض ان تتزين بشيء. ولذلك يسموها في اللغة الغانية. يقول لك الغواني والغانية، غانية يعني ايه؟ يعني استغنت بجمالها الطبيعي عن الزينة، استغنت بجمالها الطبيعي عن الزينة.

يبقى اكن فيه هدى وبصيره من فطره. ولذلك العربي لما جه عشان يستدل ومشي كده أم لقى بعر مرمي في الصحراء كده ولقى قدم أثر قدم كده فالراجل وقف كده بسيط فطرية البعرة تدل على البعير يعني كان في بعير هنا والقدم يدل على المسير وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أفلا يدل كل ذلك على نصيب كبير؟ الله الله هو ده معقول؟ مش معقول الكلام ده يبقى كده بفطرته ولا لا؟ هي دي البينة من الله. فكأن الله أودع في كل إنسان فطرة، فطرة اللي هي شهدنا بها في عالم الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى البينة إيمان الفطرة المركوز في ذرات الأشياء. وما سبناش إيمان الفطرة يمكن يجي له شيء يضربه من حب الشهوات في الدنيا ومن عدم حمل الإنسان على المنهج في الضرب بالحكاية دي. نقوم نقول هنعمل فيكم رحمة ثانية نرسل لكم رسل تذكركم بالبينة الأولى وتقول لكم على العلل والأحكام حتى يمكن أن تنضم البينة من الرسل على البينة الفطرية في الكائن.